ولقد جاءهم أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء